أهلاً أرحب بكم جميعاً في الخامس أول مرة أرحب بكم في مادة جديدة حقيقة تدخل ضمن مباحث علم القرآن وهي مادة علم القرآن الكريم. طبعاً أود أن أكون أعرف على بعض القضايا المتعلقة بالعلم الكريم، والجميع يعرف من فتنة، لأن هذه مسألة عقائدية للقرآن الكريم وأنه دلالة وأنه آية ودلالة القرآن على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا. هذه مسألة عامة الجميع يعرفها، كل المسلمين يعرفون هذه الحقيقة عامهم وخاصتهم، طلبة العلم وعامة. طبعا لكن يبقى سؤال كبير هو الإجابة، هو ما هو المعجزة في القرآن، ما حقيقة طبعا سنتناول هذا الموضوع من زاوية أو انطلاقا من تقسيمه إلى محور يأتي. المحور الأول يتعلق بالجانب النظري للقضية الإلهية، المحور الثاني يتعلق بالجانب التطبيقي، الجانب النظري سنتناول فيه طبيعة الحال، معنى الإيجاد، المعجزة ومتى ظهر هذا المصطلح، وهل كان متداولا سواء المعجزة أو الإعجاز، هل كان هذا المصطلح متداولا في زمن النبوة عندما كان ينزل القرآن الكريم ويتحدى النبي صلى الله عليه وسلم به قومه على أن يأتوا بمثله أو بعض منهم، يعني بمثله أو بعشر صور أو بصورة منه، هل كان هذا المصطلح متداولا؟ ومتى ظهر بالفعل؟ وما هي الحيثيات التي ظهر فيها الحيثية والفكرة التي ظهر فيها؟ وما الذي دفع المسلمين علماء المسلمين إلى الاهتمام بقضية العجل؟ من المعروف أنه في عهد الصحابة لم يكن أحد يهتم بالقضية دراسة بحثا و يعني محاولة لاكتشاف ما هي وجود الإعجاز في القرآن، لم يكن هذا معروفا في عهد الصحابة. متى ظهر ولماذا ظهر وما هي المراحل التي مر بها هذا الموضوع ومن الذي خصص له ومن كان له سبق في تصديه لمسألة الإعجاز؟ هل الأصوليون من الفقهاء أم المتكلمون أم الذين ينتبهون لتفسير القرآن أم المحدثون؟ من هم العلماء المتخصصون في مجال من المجالات الإسلامية التي يهتموا أول مرة بإعجاز القرآن؟ ما هي النظريات، لأن المحور نظريات إعجاز القرآن أو في صيغة أخرى ما هو المعجز في القرآن، ما هو الجانب المعجز؟ طبعا هناك نظريات كثيرة، هناك من يقول أنه معجز في القرآن

وثقافاتهم منذ يعني القرآن الكريم يخاطبهم. ومن يشك في أنه من عند الله عز وجل فإن الله عز وجل يتحدث يعني يأتون به يعني شوف أنت متضلع في ماذا؟ في العلم مثلا متضلع في ماذا؟ في أي شيء من شؤون الحياة الله يتحدث بذلك القرآن الكريم. لأن وجوه الإعجاز لا يمكن حفرها. ولذلك فهذا الموضوع هو مفتوح على الإطلاق وسيظل كذلك إلى قيام الساعة. والقرآن الكريم قادر على أن يعطينا عطاءات متجددة في كل وقت وحين بحسب ارتقاء الإنسان في مستواه المعرفي والفكري وفي علمه وثقافته. فكلما وصل الإنسان إلى مستوى من الذكاء العبقرية البشرية طبعا ويحس بنفسه على أنه أصبح سيدا للكون ويفرض سلطانه عليه بشكل مطلق يأتي القرآن في يتحدث فيكتشف الإنسان في هذه اللحظة أنه عاجز عن يكتشف بالشرع. القرآن الكريم خطاب لكل البشرية إلى قرآن. لذلك وجوب إعجازه أيضا متجددة بحسب كما قلت مدارك الإنسان مع الثورة. ثم سنقف عند ما هو متداول في عصرنا الحديث حول الإعجاز إعجاز العلمي في القرآن الكريم. طبعا نحن لم ندخل في طرح النظريات أو تفسير الآيات القرآنية، هذا موضوع خاص بالتفسير، تفسير بعض الآيات القرآنية وفقا لبعض الاكتشافات العلمية الحديثة، لأن هذا بحث متخصص والذي ينبغي أن يتحدث في هذه الإطار أن يكون أولا متخصصا في العلم الذي ظهر فيه الإعجاز في قضية من القضايا مرتبط بآية قرآنية معينة، فينبغي أن يكون أولا متخصصا بذلك العلم لكي تكون أو يكون تفسيره وبيان مدايين الإعجاز وأدلة الآية من خلال إلمامه بالموضوع الذي تحدثه. ولكن نحن سنقف على قضية شغلة الذين تحدثوا عن هذا الموضوع، وهي هل يجوز أولا أن نفكر القرآن تفكير العلمي، وماذا لو فسرناه تفسيرا علميا وفق نظرية معينة ظهرت ثم بعد ذلك تبين أن تلك النظرية ليست صحيحة فنحمل هنا الآية القرآنية ماذا تتكلم، ما هي الضوابط التي ينبغي أن نلتزم بها ونحن نتصدى لهذا الموضوع. قبل أن نبدأ إن شاء الله سأملي عليكم بعض المصادر، أهم المصادر والمراجع جانب نظري جانب تطبيقي. هذا الجانب النظري، جانب تطبيقي على الشرط الثاني. أحسنت أنك ذكرت جانب تطبيقي، فمخصصه لأهم جانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم هو جانب البيان والبلاغة، ولكن ليس بشكل متخصص وعميق لم نستطيع أن نحيط بكل تفاصيل هذا الموضوع لأنه أيضا موضوع عميق جدا بغير شعور، ولكننا سنركز على نموذج كتاب يتناول قضية بيان جدا. تعرفون أن في القرآن الكريم ترد بعض الآيات التي تتشابه الآيات المتشابهة ليست التي هي من باب المحكم التي تتشابه في الموضوع، ولكن تختلف في الصيغ. هي تجد نفس الكلمات تقريبا، ولكن احيانا يكون هناك تقليل وتخيل، احيانا يكون اثبات كلمه في ايه وحذفها في ايه اخرى، مثل قوله عز وجل قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولكن وردت أيضا نفس الآية في سورة الأعراف التي الأولى في سورة البقرة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. سورة الأعراف نعم آية خاصة سورة هي الواقع أن القرآن ليس فيه أي تكرار، كما نرى ليس فيه قرار الصدر. ففي الآية الأولى على سبيل المثال نجد يعني كلمات رغبة، في الآية الثانية ليس فيها رغبة، في الآية الأولى فيها وكلة، في الآية الثانية فيها ككلة. الواو والكاف، هل هذا شيء اعتباري؟ لا. طيب نحو التوبة تجريمي مثلا، تجريمي مثلا. هذه المسألة متعلقة بجانب دقيق جدا بجوانب البلاغة القرآنية والذي يدل فعلا على أن القرآن معجز، وعلى أن الله عز وجل عندما أنزل هذا الكتاب اختار له الألفاظ والكلمات والحروف، لأن الإعجاز لا يكون فقط في الآية، ولكن يكون في الحق، يكون في الأقوال، في أقوال الحروف، يكون في الكلمة قبل أن يكون في النظم، قبل أن يكون في النظم في نظم الكلمات يكون في الحرف وفي صوت الحرف. وهذه مسألة يعني ذكر العلماء في مسألة الإعجاز وسنقف عندها إن شاء الله. والكتاب الذي سوف نركز عليه ونعتبره مرجعا في جانب الدخول وكتاب القرآن في توجيه متشابه القرآن. القرآن في توجيه متشابه القرآن. صاحب الكتاب؟ نعم. صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب هو الفرماني. اهم المصادر والمراجع مادة او شيء بيبليوغرافيا صغيرة بالنسبة. اولا ثلاث رسائل في اعجاز الشهرة. ثلاث رسائل في اعجاز الشهرة. الكتاب جمع فيه ثلاث رسائل كل رسالة لصاحبه. تأليف المفاهيم الجوزاني. مقال الجوزاني الرسالة الموجودة في الكتاب من الشافعي في إعجاز القرآن. الكتاب الشافعي في إعجاز القرآن. وعلي بن عيسى الرباني. علي بن عيسى الرباني. جوزاني أشعري. روماني معتدي. مشكلة. علي بن عيسى. روماني. علي بن عيسى. رسالة على بنكال الكتاب بيان إعجاز القرآن أو بيان إعجاز القرآن بيان إعجاز القرآن. وأبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطاب. أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطاب. الكتاب الثاني إعجاز القرآن. إعجاز القرآن لأبي بكر الباقي الله. تأليف نعيم الحنفي. الكتاب الموالي إعجاز القرآن الذي شرحه لي قبل قليل ضمن كتاب المغني في أبواب التوحيد والأدب. ضمن كتاب المغني في أبواب التوحيد والأدب. تأليف القاضي عبد الجبار الحمداني. تأليف القاضي عبد الجبار الحمداني المعتزلي معروف بقاضي القضاة. لما يطلقوا هذا الاسم قاضي القضاة معروف انه هو القاضي عبد الجبار الحمداني. كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن. تعرفون لمن هذا الكتاب؟ لجلال الدين قيوطي. تأليف جلال الدين قيوطي. في كتاب الشفاء للقاضي عياض تجدون فصلا خاصا بإعجاز القرآن الكريم، فصل خاص بإعجاز القرآن الكريم في كتاب الشفاء للقاضي عياض. أيضا فصل مهم جدا فصل للقاضي عياض، وأيضا الفصل الذي سأذكره الآن فصل في إعجاز القرآن ضمن مقدمة تفسير التحرير والتنوير لابن عاصم. فصل في إعجاز القرآن ضمن مقدمة تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد طاهر بن عاصم. كتاب إعجاز القرآن، إعجاز القرآن تأليف الدكتور فضل حسن عباس، فضل حسن عباس. كتاب إعجاز القرآن البياني، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، ودلائل مصدره الرباني تأليف الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، صلاح عبد الفتاح الخالدي. كتاب التعبير القرآني تأليف الدكتور فاضل صالح، فاضل صالح حسان الرازي، فاضل صالح حسان الرازي. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق تأليف عائشة دكتور عائشة عبد الرحمن بن الشاطر. كتاب نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم، نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم نظريا وتطبيقيا، نظريا وتطبيقيا. تأليف ثاني محمد هشام حليم، ثاني محمد هشام حليم. كتاب الإعجاز القرآني التبيان التصور القراءة، التبيان التصور القراءة تأليف عباس أمير، كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية إعجاز القرآن والبلاغة النبوية تأليف مصطفى صالح الرافعي. كتاب إعجاز القرآن في مفهوم جديد، إعجاز القرآن في مفهوم جديد تأليف عبد الكريم الخطيب، عبد الكريم الخطيب. كتاب إعجاز القرآن البياني، إعجاز القرآن البياني تأليف الدكتور حنفي محمد صراط، حنفي محمد شرف. كتاب الإعجاز في نظم القرآن. الإعجاز في نظم القرآن. تأليف محمود السيد شيخون. محمود السيد شيخون. كتاب إعجاز القرآن والاكتشافات الحديثة. تأليف عبد الرحمن شاهين. كتاب إعجاز البيان في كشف بعض أسرار منذ القرآن. أنا وفقت عليكم الجزء الكبير. المفروض أنا لي مع الدخول إلى هذه القصة أقول جميعاً هي إعداد بيت بيوغرافيا في مادة الأدب. لكن أنا فقط وهذا ما ينبغي حقيقة أن يكون في كل مكان. الطلبة يكون مجتمعين كنا نجمع بإعداد بيبليوغرافيا ويتم تنقيحهم على بيبليوغرافيا بقدر فصل كل طالب على أكبر قدر من الكتب والمعلومات. دراسات العليا في الأنصار يفترض أن تكون كل من أن يبدأ الطالب أولا بجمع جميع المراجع المقارنة حول المادة قبل أن تبدأ لأنه في هذه المرحلة يكون الطالب طالبا باحثا وليس طالبا يتلقى المعلومات أنه يبحث. وأول شيء يستند إليه الباحث هو مراجع المصادر. فإذا كانت هذه المصادر غائبة عنه كيف يمكن أن يكون باحثا؟ لذلك يطالب أول ما يطالب به بإعداد بيبليوغرافيا المادة التي يدرسها. ربما هذا إن شاء الله عندما توفقوا لكم دراسة المستر تعدون الكتاب. ولكن يظهر أنه بحسب التجربة اللي كان الآن في المستر ما فيش ولا سمعت أحدا من الأساتذة كلف الطلبة بإعداد بيبليوغرافيا حول المادة التي يدرسها. إعجاز البيان في كشف بعض الأسرار أم القرآن. إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن تأليف محمد إسحاق القونوي القونوي القونوي القونوي القونوي. القرآن كتاب القرآن في إعجاز القرآن. القرآن في إعجاز القرآن. تأليف أحمد فوزي الساعات. أحمد فوزي الساعات. كتاب البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. تأليف كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم. كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزمكاني من توفى سنة دائماً عنده كتاب يحذر في هذه الكتب، كتاب خاص. إيه. الكتب متعددة إذا حذر. من العلماء الذين حذر منهم العلماء عليه أن يحدد نوع العلماء الذين حذر من هذه المخروض على الطالب يقرأ كل شيء. المخروض عليه أن يقرأ كل شيء. أن يكون مغرفا. إيه لأنه هنا العلماء منهم. فرق من العلماء. هم من العلماء. العلماء كذا أن يفجرهم ويحدد هويتهم. أما أن يقول العلماء هكذا مطلقة هكذا. هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب هم علماء أيضا. يفجرون من كتبهم. الطريقة تضيق على الطالب المجال البحث. لا هذه في في في نوع من الشكل عندما يقرأ الطالب مثلا كتاب كهذا. ثم يجد مئات الكتب المهمة يحذر منها البعض إذا أنا لا ينبغي أن أقرأها لماذا لا تقرأها؟ أنا أخاف من نفسي من المكتبة كيف يمكن أن تكون أنت طالبا ذلك؟ إذا لا تستطيع أن أن تقارن بين الأقوال وأن تميز الحق من الباطل وأن تعرف كيف ترد على الأقوال الباطلة. إذا أنت لست طالب علم ولا تستطيع أن تكون عالما. كل هذه كتب مثلا حذر منها علماء من الصف كذا عوام الناس مثلا ماشي طلبة العلم. بالنسبة لطالب العلم ليس هنالك كتاب محظور إطلاقا. نعم أنتم لستم مبتدئين. أنتم لستم مبتدئين في ابتدائي العلم الابتدائي. عندما يصل الطالب إلى المستوى الجامعي لم يعد هنالك مجال القول إنه مبتدئ. الآن صار طالبا باحثا ولو حسوا تقولوا احنا مبتدئين مبتدئين مبتدئين اذا اتخطوا على الاجازه وانتم مبتدئين وش هذيك الاجازه اللي حصلتوا عليها وانتم مبتدئين كتستحقوها. اذا وصلت للمستوى انكم حصلتوا على الاجازه فهي ذلك الفكره هي انا ما زلت مبتدئا وان لا تستحق ان تعطى لك هذه الشهاده. عندما تعطى لك الشهادة يعني أنها إجازة أن أساتذتك يجيزونك على أن تتحدث في الموضوعات التي درست وأن تناظر فيها وأن تحاضر فيها. هذا هو الأحد الإجازة. لا أنا كنقول الآن لا ينبغي أن يكون هذا حجة لأحد أن يقول آمن إنه مبتدئ. متى تصير نفسك غير مبتدئ؟ في ذلك مثلا المداخل مدخل الى كذا مدخل الى كذا حتى تستقر المدخل الى كذا. لا هو يقول في قصر. لا انا قلت هذه للطلبه لا يقع في الطلبه في الفصل الاخر كلهم ادخلوا فاذا دخلتم فانتم الغالبون. لكن الأكثر الطلبة يقولوا لي اذهب أنت وربك فقط. هذا حاله كثير من الطلب. لا يدخلون لا يقتحمون العقبة. يبقون في الباب فينتظرون أن يأتيهم النصر من طرف هذاك الذي مشارك في قتل مع ربه. ما هكذا يعني. ادخل عندما تدخل ستكتشف عوالم جديدة وسيستهويك السباحة في بعض العلم. لكن إذا كنت تخاف أن تدخل لأنك تماما كالذي يريد أن يدخل أول مرة بعد أن يذبح مثلا في مياه يخاف من المادة. لكن عندما يقتحم موجة ويذبح يحس بالانتعاش والسعادة والاستمتاع ولا يخرج بعدها لا يخرج لا يخرج فقط من الاستراحة ثم يعود مرة هو في الأرض يريد أن يدخل يريد أن يتعلم يريد كذا ولكن لا تدرك الأشياء بالتمني ولكن باقتحام الأشياء. نعم. لا الآن هذا هو تخصصي. ثم الآن دراسة إسلامية، كل ما يتعلق بالدراسة الإسلامية ليس هنالك كتاب محدود. لكن أنت مثلا يمكن أن تقرأي كتابا في الرياضيات متخصص لأنك أولا لا تستطيع أن تفهمي شيئا ولا تستطيع أن تقرأي كتابا في تخصص آخر فلسفة مثلا إذا لم تكن لديك مدرسة فلسفة تستطيع أن تقرأي متخصصة في الفلسفة لا تستطيع لن تفهمي شيئا إذا لم تبتدئي في دراسة مبادئ الفلسفة. ونفس الشيء بالنسبة للعلوم الشرعية بالنسبة لما يريد أن يدرس الفلسفة ينبغي أن يدرس ما هي الفلسفة؟ ما هي المبادئ الأولى للفلسفة؟ مبادئ المنطق؟ كيف بدأت الفلسفة؟ النظرية الأولى، ما هي الأمور التي تطرقت إليها الفلسفة؟ شيئا فشيئا. تعرفون مثلا في بعض فيما يسمى بالحوزات العلمية مثلا؟ في إيران، في العراق، لا يدرسون العلوم الشرعية في بداية دراسة في الجامعة، هو يدرسون فقط العلوم العقلية، مناظرات. لذلك عدد كثير قبول جاء من هذا من حيث المناظرة، قرار المناظرة. مجال نعم، وما أكثر الناس قدرة على التقارب المناظرة. أكثر الناس حتى السياسة هذا من شكرا للمنتكية والرياضية والسياسة مفاوضة مثلا يسمى المفاوضة حول البرنامج الأول الإيراني حتى الغربيون يقررون بأن الإيرانيين أكثر يعني المفاوضة الإيرانيين أكثر الناس إذا كانت تفاوض في العالم من جابوا هذا الشيء؟ العلوم العقلية التي يبدأ تكون دراسة دراسة بس أني يشتغلون على البحث المحلي أنا أقول فقط بأنه العلوم العقلية أيضا مهمة جدا لأنه بدونها لا يمكن أن تعرف يعني العلوم الشرعية العقل والنقل نعم سبب اجتماع من الشكل وبما انهم الشيعة يعتبرون العقل مصدرا من مصادره لا يقدمونه علما لا لكن عندهم القران السنه العقل القران العقل طبعا السنه عندهم مش غير السنه عندنا نعم خاصة بيه ماشي ماشي ما تقولش ماشي هي أنا أختلف اختلافا كاملا. لكن بعض الروايات اللي ما كنحطوهاش في كتب أهل السنة. ولكن أغلب الروايات الموجودة عندهم موجودة في كتب أهل السنة. ولكن هنا عندهم روايات أخرى عبر ينقلونها عن تأييدها. نعم. نعم هناك ما يكتب إلى جعفر الصادق الكبير. على كل حال كتب حذر منها تقول الثاني كتاب الأخير تطور دراسة إجزاء القرآن تطور دراسات إجزاء القرآن وأثرها في البلاغة العربية تأليف دكتور عمر الملا عمر الملا حويش إلا لا رحمن الرحيم إذا نبدأ الآن بعد المختطفات الحقيقة المصادر ومراجع وهي تعد بالمئات لم نقل سنبدأ ببحث الجانب النظري جاء القرآن معروف ما هو تعريف القرآن تعريف علمي دقيق شامل هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المقول في نفس التوقف المؤلف في غفله المتعرف في تلاوته لم يتيأس شيئا. تحدث مدخول التواتر. نعم المعجز. نعم متعب بالتواتر. نعم كلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله. نعم تحدث المحسوب بين الزبتين. للعادة. شيء خارق للعادة. شيء خارق للعادة يزيد الله على تنبيهه. لماذا؟ في تقوى عزته. ليؤمن به القوم. ليه؟ تصديقا له. تصديقا. يدل على تصديق الله عز وجل لأنبيائه. طيب. من يأتي بهذه المعجزة؟ النبي الذي يدعي النبوة يأتي بمعجزة. هل هناك شروط معينة للمعجزة؟ لكي يميزها عن غيرها. الشيء أخطأ قد تختلف علينا هل هي معجزة أو ليست بمعجزة؟ مثلا كرامة الصحيحة خوارق العادات عادة التي نشاهدها خاصة بالأنبياء في كل زمن في اكتشافات العجيبة والغريبة في العلوم المختلفة بأنترنت مش مريض لو لنفرض أن الأنترنت مكان ظهرت في واحد وقت بحياة يعني باقي خلفي في الداء كيف مش هادي ندور لها تليفزيون مثلا هادي على كل حال سحر مثلا تعرفون الألعاب السحرية؟ الألعاب السحرية مثلا هذا شنو؟ خداع بصرية وخفة. ولكن الذي لا يعرف أن يميز بين المعجزة وبين السحر أو الألعاب السحرية قد يعتقد أن هذا شيء خارق للعادة. نعم. لا يستطيع أحد أن يأتي. الكرامات مثلا. أولياء. صحيح. كرامات أولياء. حتى بالنسبة لمن هناك أمور أعطيت لبعض الناس ولكن ليسوا أنبياء. الخضر عليه السلام عنده علم بما آلة الأشياء. الله ظهر علم بالذي على دليل على أنه نبي. مريم عليه السلام عندما دخل عليها زكريا المحراب ماذا وجدت عندها؟ نعم. هل هذا دليل على نبوته؟ هذه كرامة إلى نعم. تفضل. طيب هنا هو أن الشعراء تعالى في كتاب الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء ويطير في الهواء فاعرضه على كتاب الله والسنة فإن وافق كتاب الله والسنة أي كرامة. ومن قيد هو أن تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة لمعجزة تكون الأنبياء. أما هذا الأولياء كرامة تكون للأولياء. الأولياء هناك وصف للأولياء على حسب الكتاب والسنة. إذا مرة تعرض ربك أن يبغى أكثر يعني لكن القهر في قلبي ما كانش واحد ما كانش مثلا ملك جبريل مثلا جاءته جبريل فينبئه بأمر ما كما هو الشيء بالنسبة للأنبياء وإنما مثلا أم موسى أوحى الله إليك ولكن عن طريق ملك أتى في روعها في قلبها أوحينا إلى وتدل على تطبيق الله لهم فيما ادعوه من النبوة والرسالة الشرط الثاني ان تكون خارقة للعادة تعرفون ان كون الحياة الإنسانية الله عز وجل خلق وفق سنن ونوامس وقوانين ما يخرج عن هذه السنن وهذه النوامس والقوانين هو الخالق للعادة والمسبب المعجزة وكل ما يدخل ضمن هذه السنن والقوانين ليس بمعجزة وبالتالي يمكن أن نجعله تفسيرا في قانون الله عز وجل وفي سنن عز وجل في نفسها في الإنسان أو في الكون أو في الطبيعة لكن ما يخرج عن هذا عن هذه السنن والنوامس الإلهية هو المعجزة مثلا صار من خطائق التكوين كما خلق الله عز وجل لكنها بالنسبة لإبراهيم ارتفعت هذه السنة التكوينية في النار ارتفعت بأمر الله فكان ذلك معجزة لإبراهيم عليه نعم نعم نعم الاستفراغ في الماء الاستفراغ هو الماء يأخذ مستوى معين ويعني مستوى مسطح ما كيش مثلا لما طالع الأرض على الجبال هذا كان يكون بفعل الرياح ولكن على كل حال يأخذ شكل استطاع ولكن العصا خرقت هذا القانون قانون الاستطاع ففلقت البحر وصار وقار البحر في الصوت الأرض كل فرق تحت الصوت الأرض وضع قانون الاستفراغ الذي هو الماء عندما يجد فراغا يملأه ما دام ان ذلك الفراغ هو تحت مستوى الماء اذا لم يكن هنالك مانع او حائل يحول دون ملئه بالماء فانه يملا بشكل الي تلقائي بفعل قانون الاستفراغ اذا لا بد ان تكون المعجزات خارقه لسنن الكون او للعاده ثالثا ما دامت انها خارقه لسنن الكون هل يمكن معارضتها؟ هل يمكن الاتيان بمثلها؟ لا يقدر على ذلك الا الله عز وجل اذا الشرط الثاني ان تكون معارضتها الشرط الرابع أن تكون ظهرت على يد من ادعى الشهود معجزة لا تكون إلا لله. لو أتى مثلا شخص بأمر نعتبره خارقا للعادة ولكنه ليس نبيا، هل يمكن اعتبار هذا الأمر معجزة؟ لا نعتبر. نعم. إذا المعجزة مرتبطة بالنبي الذي ادعى النبوة. إذا تظهر على يدك. ولكنه لا يدعي المعجزة. الكثير من الجاهلين المتنبئين يدعون النبوة ولكن لا يقول أنا أدعي النبوة. مثلا موسى عليه السلام عندما ذهب الى فرعون قال انا جئتك من عند الله عز وجل برسالتي وعليك ان تقول ان تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال انا نبي وهل عندك ايه تدل على ذلك؟ بين له ذلك. بالنسبه لفرعون هذا مدعي مدعي الربوبية صحيح؟ مدعي الربوبية لكل من حضر في ذلك المكان أو في ذلك الموضع هو موسى مدعي للنبوة لأنه كان معروفا عنده كيف يصير هذا الشخص اللي ربيناه كذا لا يعني وفعل فعل دولة فعال وعرفها وإلى آخره ثم يرجع إلينا فيدعي النبوة لا بد أن يأتي بهذا. لذلك الله عز وجل عندما اختاره نبيا أعطاه الآية التي تدل على النبوة. فمن أنكر عليه النبوة ابتداء لم يبق له إلا أن يبين له صدق نبوته بالمعجزة التي أيده الله عز وجل بها. الحقيقة النبي لا يظهر المعجزة ابتداء، النبي يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ابتداء لأنه يخاطب الناس فكرتهم، فإن رفضوا الاستجابة لداعي الفطرة ويدركوا بعقولهم وفطرهم أن هذا صدق وعدل فيؤمنون به دون الحاجة إلى معجزة، في هذه الحالة يضطر النبي إلى أن يخرج الدليل الذي يدل على أنه حقا نبي من عند الله. وليس بعد هذا البيان بيان، فالمعجزة هو إتمام الحجة، تأتي إتمام الحجة على الخلق، بحيث أنه لا يبقى لهم أي عذر يعتذرون به عند الله عز وجل. نعم؟ نعم هذه يجوز وهل العقل ثم الله عز وجل أيده بمعجزة أخرى تسع آيات الدم والخمر تسع آيات تسع معجزة طبعا المعجزة لا تنفع في القرآن إنما تأتي معنى في المصطلحات الأخرى الآية أكثر الكلمات الموجودة في القرآن للدلالة على المعجزة أو التي تعني معنى المعجزة والآية لماذا نستعمل مصطلح الآية؟ لماذا نستعمل مصطلح الآية؟ لماذا لا نستعمل مصطلح الآية؟ آية مثلاً أو لماذا يعني معجزة؟ حسب سنرى عندما نبحث نتبع على هذا المصطلح إن شاء الله. يا رسول الله أول ما يعني أول ما أول حاجة هو بعد ذلك جاء عندما أنكر عليه ذلك بين له ثالث ثالث أن يكون موافقا لما ادعاه النبي يعني ان تكون المعجزه موافقه لما ادعاه النبي لو ان مثلا نبي جاء فقال انا احيي الموتى لكن بدلا منه أن يقوم بهذا الفعل أمر حذرا فقط هذه تسمى معجزة؟ لا تسمى معجزة لا لا لا توافق لا توافق ما ادعى نعم هو قال أنا معجزتي هي أن أحيي الموتى لكنه لا يستطيع أن يحيي الموتى يستطيع أن يفعل شيئا آخر لكن لم يجعل ذلك الشيء الذي يستطيع أن يفعل دليلا على النبوة. إبراهيم إبراهيم عليه السلام لا يريد أن يتماهى مع هذا التفسير لأنه الجهة الكثير لا معنى له وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لأنه لو أتاه من جهة أخرى سيأتي من جهة أخرى فلما معنى هذا هو بالنسبة للحياة ألم أقتل هذا وأضرب هذا حيا هذا كيف حياة لا هو إبراهيم انتقل معه إلى مستوى آخر الذي توجهه شبه موقع إن الله يأتي الشمس هل أنت الذي تأتي بالشمس من المغرب؟ من المشرق؟ طبعا إذا قال أنا إن الله عز وجل يأتي بالشمس من المغرب أتي بها من المشرق أتي بها من المغرب طبعا إذا كنت إلها تستطيع أن تفعل شيء قدرتك مطلقة وإرادتك مطلقة لتبين هذا الأمر كنت إلها فعجب فظهر لأنه ليس إله. لأن كل الأمم كل الشعوب منذ الخليل يعتقدون أن الإله قدرته مطلقة ويستطيع أن يفعل كل شيء. حتى في الشعوب التي كانت تعبد الأساطير والآلهة الكثير كانوا يعتقدون في تلك الآلهة القدرة المطلقة. الشرط الثالث أن يكون هذا الأمر عفوا أن لا يكون هذا الأمر مكذبا لصاحبه أن لا يكون هذا الأمر مكذبا لصاحبه يعني لو ظهرت معجزة ينبغي أن تكون تلك المعجزة مؤيدة للنبي لا مكذبة له مثلا صالح عليه السلام معجزته ناقة خرجت ناقة من الجنة لو نطقت هذه الناقة فقالت لشعيب أنت كاذب لصالح هل يكون تكون دليلا على نبوته إذا لا هذا الأمر يحارب للعادة وهذه المعجزة ينبغي أن لا تكون مكذبة لصاحبها بل مؤيدة له أيضا مع أنه نفس مريم الآن سنرى معنى الإعجاز. نقول إعجاز القرآن، إعجاز مصدر، أليس كذلك؟ إعجاز إعجاز مضاف إلى القرآن، قول إعجاز القرآن. الأصل أصل لغة، الأصل في الإعجاز ما هو؟ عجز معنى؟ عجز عن قيام بأمر ما. عجز وأعجز عجز على الأصل ديال الجد وتلاتي الأصل كل الكلمة التي بعد ذلك كنا تصير رباعي رباعي إذا عجز بمعنى ضعف نعم أعجزه بمعنى أضعفه أضعفه بمعنى جعله غير قادر على أن يأتي بما تحذر به يعني هذا هو الإعجاز بمعنى أن القرآن الكريم أو أن الله عز وجل أعجز كل الخلق إنسهم وجنهم من المكلفين طبعا على أن يأتوا بسورة من طبعا سبق أن قلنا بأن القرآن لم يرد فيه لا معجزة ولا تعجز وإنما يرد آية غير البرهان غير بمعنى لا بمعنى المعجزة والآية والبرهان هذان برهانان يعني آيتان معجزتان لكن في القرآن لم يريد هذا الآن سوفنا متى ظهر هذا المصطلح معجزة معجزة الحديث كانوا لو شئنا لنقول لا من الله قالوا ادعوا. طيب إذا كانوا قد ادعوا هذا الأمر لو شئنا لقلنا الآن القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا أو أن ينفذوا ما ادعوه. إذا يأتوا بمثله لم يستطيعوا أن يأتوا. ثم بعد ذلك قال يأتوا بعشر سور مفترى ليس بالضرورة أن تكون بنفس المعاني الدلالات التي جاء بها القرآن الكريم استروها في استراء كذيب وكذا، لكن أن تكون مستراء القرآن الكريم الذي تحداكم بما أنتم فيه بهتان ولا يجاريه أحد في مسألة البلاغة والفصاحة مع ذلك لا يستطيع أن يفعل حتى باختراع نظم او كلام مخترع كذب اساطير خيالات لم يستطيع ان يفعل. ثم تحداهم بعد ذلك بسوره واحده ان يقولوا نفترى ونفترى بسوره واحده ثم كرر عليهم ايضا هذا الامر مره وان كنتم في ريب لما نزلنا على فاتوا بسوره مثل مدعو من استطعتم شهداء من دون الله ان كنتم فان لم تفعلوا اتقوا النار تقول النار الذي يقولها الناس على تحدي للناس كافة ولن تفعل تأكيد وهذا غاية التحدي أقصى ما يمكن أن يفعل في التحدي أنك تقول له لم تستطع في السابق ولا الآن ولن تستطيع في المستقبل. لو كان هؤلاء الناس معروفون بالأنفة والكبرياء وأنهم ما يخضعون بسهولة لو كان فيهم شيء من الأنفة وفيهم القدرة والاستطاعة لبادروا إلى المعارضة. ولذلك انتهى عصر النبوة ولم يستطع أحد أن يأتي بالقرآن الكريم. هناك من يدعي بأن هناك بعض من المدعين الذين حاولوا أن يأتوا لكن لم يستطيعوا شيئا. نعم جاءوا ولكن يعني الجهاز ركاكة كثيرة جدا فبدلا من أن يكون هذا معارضة حقيقية صار مهزلة حتى بالنسبة للعرب. ولو أن هذا الكلام فيه شيء من المعارضة لتضافرت جهود هؤلاء على أن يبرزوه ويظهروه ولكن مكثوا على أعقابهم وعرفوا بأنهم وقعوا في أمر السكوت عنه أفضل من التصدي له. لو سكتوا كان يعني أحفظ لكرامته ولكنهم عندما نطقوا وحاولوا أتأتوا بمثله جاءوا بأخذ كلام يمكن أن ينطق به عربي فقط. ولو رأيت مثلا بعض النماذج لما ذكره مسلم الكذاب لتعجبتم في هذا الأمر. لاحظوا مثلا بعض النماذج في تغيير ليس هو فقط لأن حتى الذين جاءوا بعده أيضا المتنفسي والمعرفي وغيرهم أيضا حاولوا أن يكونوا أو طبعا مسيري من كذاب الذي طلبت له والذي سماه مسيري من كذاب. عندما جاء الرسول الذي تفكر من ذلك الفعل لولا ان الرسول لا تقل امام بقدر علاقكما او لرد علاقكما كتب الرسول رساله وحملها لهؤلاء لهذين الرسول جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلم الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده الى الاخره. سيدنا حاول ان يوهم اتباعه بانه يستطيع ايضا ان ياتي بما يضاهي القران الكريم وكان يكذب عليه ويقول ان وحيا ينزل علينا وان ملكا ينزل علينا فيقول على سبيل المثال والليل الاخر الاضخم والليل الاضخم هذه النماذج تجدونها في كتاب اعجاز القران الباقي الله والليل الاضخم والذئب الادلى الليل الاضخم والليل نعم والذئب الادلم الادلم والاسود والجذع الادلم جذع الادلم والجذع المقطوع من ذهب كشف سيد حق محرم والليل الاقصى والذئب الادلم والجذع الادلم من تهكذ سيد المحرم طبعا النظرة الأولى تبين بأن هذا كلام ركيب لا معنى لأنه لا يكفي أن تقسم بشيء ولكن ما العلاقة مثلا بين أن تقسم بالليل والذئب والجدع ما العلاقة؟ لكن لاحظ مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أين ترابط؟ لا بين القسم بالليل والنهار والذكر والأنثى واضح لأنه جاء القسم بالذكر والأنثى بعد القسم بالليل والنهار ما هي العلاقة؟ ليس الصدارة هي علاقة مرتبطة بالوظيفة تعلقها بالوظيفة الليل كما ذكر في آية أخرى وجعل الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا لاحظ الذكر والأنثى قلنا لباس لكم وأنتم لباس والليل لباس هنا أقسم الله بالليل إذا يغشى فلما تغشى لاحظوا العلاقة والنهار إذا تجلى النهار هو لي العمل للبحث عن الرزق للعمل وما خلق الذكر والأنثى وما خلق يعني الحكم بما خلق من الذكر والانثى. ايوه. انا اسال سؤالا هل يستطيع احد ان يبين هل الافضل الليل ام النهار؟ هل الافضل الليل ام النهار؟ لا يستطيع احد أن يقول الليل أفضل من النهار ولا يستطيع أحد أن يقول النهار أفضل من الليل لأنه إذا قلت هو أفضل بمعنى أنك تستغني به عن الآخر وبما أنك لا تستطيع أن تستغني بالليل عن النهار ولا بالنهار عن الليل، فنفس الشيء ينطبق على السفر. من يستطيع أن يفضل بين السفرين؟ لا تفضلون، لكن يعني عمليا حقيقة هل يستطيع أحد أن يقول لي الذكر أفضل من الأنثى أو الأنثى أفضل من الذكر؟ عمليا وظيفيا هل الذكر يستطيع أن يقوم بوظيفة الأنثى؟ يحمل مثلا ويميل، شوفوا العلاقة. إذا تلاحظوا العلاقة بين القسم بالليل والنهار، القسم بالذكر والأنثى، قارنوا هذه على القرآن. ليس هنالك أفضل، ليس هنالك أفضل. ضريح التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني من حيث وظيفة لا نستطيع أن نقول وظيفة الرجل أفضل من وظيفة المرأة، ولا نستطيع أن نقول إن وظيفة المرأة أفضل من وظيفة الرجل. صحيح، لأن الأمر هنا منصف ليس في على الـ على الـ على المخلوق، على الجين، ليس منصفا على الجين. الجين عند الله عز وجل واحد، هذا خلق الله، ولا يمكن أن تفضل أن نفاضل بين المخلوق بين جين وجين، يعني بهذا. ولكن الأمر أصلا متعلق بالوظيفة. إن سعيكم لشتى، الذكر عنده سعي والأنثى عندها سعي، يعني وظيفة لها في الحياة، كما أن لليل وظيفة وللنهار وظيفة، ومستحيل أن تفاضل بينهم. نعم، إذا هنالك اتفاق وظيفي بين القسم بالليل والنهار والقسم بالذكر والأنثى، ليس اعتباطيا. ولو جئنا بشيء آخر لكان هنا متحكم. ولكن لاحظوا المسيمة وجيد الأطفال والذئب الأدلب والشجر الأدلب، شو علاقة الشجر بالذئب وعلاقته بالليل وعلاقة الذئب بالليل وعلاقة عندما يريد أن معارضة القرآن تأتون بكلام ودون حتى مستوى شعره وكلامه العادي، لأن أولئك القوم كانوا يتذوقون الكلام ويتذوقون البلاغة والفصاحة ويعرفون أسرارا، هم وصلوا إلى مستوى يمكن أن نقول أنه أعلى مستويات تذوق البلاغة والتحكم في الألفاظ والتعابير واختيار يعني الألفاظ والكلمات والحروف المناسبة، وأنتم تعرفون أنهم كانوا يقيمون أسواقا للتباهي والتفاخر بالأشعار ويتحاكمون فيما بينهم إلى أحكمهم شعرا وأشعرهم ليحكم بينهم من قال أفضل قصيدة مما يعرض في الأسواق في حتى أنه تردوا المعلقات. إذا فكرة التباهي والتفاخر بالكلام كانت هي السمة الباردة في اللحظة التي كان ينزل فيها القرآن، فلما نزل القرآن الكريم بنظم غير مألوف له على الإطلاق، ما هو بشعر، ما هو بنظم، ما هو بنثر، ما هو بسجع، كلام الله، يعني حتى النظم مختلف. ما هو الشكل؟ كيف يمكن أن نطلقه؟ ما هو النوع الذي يمكن أن نطلقه؟ أو الإنسان الذي يمكن أن كلام شعر. الله كل أطمار يعني الكلام العربي لا تنطبق على المنطق. هو خطاب ليس سلسل، ليس نفسك، ليس شعر، ليس حصة، ليس حكاية، ليس أي شيء، ليس شعر حرة. جمال هو نظم إثنائي بحيث أنه لا تستطيع أن تجد له اسما ينطبق عليه سوى أن تقول القرآن. ومن يقرأ القرآن يدرك هذا جيدا عندما يعرض على كل الألوان اللغة العربية لا يجد حضيرا له في اللغة العربية. وهذا هو سر الإعجاز، وهم يدركون هذا الأمر. يقول أيضا المستجيب هو الليل والذئب الهادي ما قطعته زيد من رب ولا يابس والليل الثامن والذئب الهادي اللول والليل الأقصى والذئب الأدى هذا أيضا والليل وكأنه لم يجد سوى الليل والذئب. ولكن حتى هو يقول يدبيس حتى لا يعلم والليل الهام وما يهبيس في ذلك ما قطعت في ذلك. يقول أيضا والشاء وألوان وأعجبها السود وألبانه والشاب السوداء واللبن الأبيض إنه لعجب المحض وقد حكم المدع فما لكم لا تمجعون يعني تصنعون المجع مجع هو نوع من الطعام وهو اللبن مع يقول أيضا وإشهر بضع منذ بضعين نيخي ما تنسي أعلاك في الماء وأسفلك في السيل للشاربة النعيم ولا الماء تبدي لنا من الأرض وللقريش من ولكن نقول ليش الطول هي هذه أيضا هي نفس الرسالة التي أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول الصوت واسمع يا محمد عليه الصلاة والسلام ما إذا ينزل عليه الكلام. وأيضا يقول والمهجرات بها الحافظات الحق الزارية من قلبي كما قال أبو بكر رضي الله عنه. ربما في حالة من السكر والعربدة يعني بدأ الثوم مثل هذا كذا. وعندما التقت به التجاهل وكانت ايضا متنفذه مثل الخيال طبعا اتحادوا سياسيا اجتمعت المسيلمه فقالت له ما اوحي اليك فقال الم ترى كيف فعل ربك بالحبل اخرج منها نسمة ما بين صفاح وحشى وانا لا اريد من الكلام لانه كلام معك وروي ان ابا بكر رضي الله عنه عندما عرض عليه شيء من هذا الكلام وطبعا قرأوا عليه بعض هذه الأشياء فقال أبو بكر رضي الله عنه سبحان الله ويحكم إن هذا الكلام لم يخرج عن إلي فأين يذهب بكم إن هذا الكلام لم يخرج عن إلي إل هو الله إل هو كلام معروف خاصة عند اليهود إل يعنون به الله ومثلا وإلى الآن بعض أماكن العالم تدل على أهل الأرض باب الله العراق طبعا الفترة الذبية السمعية صنعوا أو بنوا مدينة سموها باب إيه هي الباب الذي يصل إلى الله كانت مدينة مقدسة وكانت فيها يعني تماثيل للآلهة التي كانوا يعبدونها ومعابد تقدم فيها القرابين لتلك الآلهة واعتبروا تلك المدينة مقدسة وسموها هذه يعني الباب الذي يؤدي إلى الإله بل إنهم أنكوا أيضا الله وجعلوا له زوجة إله كما كبير والآن كاين واحد المدينة في فلسطين المحتلة اسمها إيلات. إيلات هي تأنيث إيل يعني إله. إذا عندما قال أبو بكر إن هذا الكلام لم يخرج عن إيل مقصود الإيل هنا هو الإله عن إله عن الله عز وجل. جبرائيل هذه أيضا لأن هذه أسماء عبرانية جبرائيل وإسرائيل وإلى آخره ومعنى جبرائيل هو قوة الله معنى العبراني لجبرائيل هو قوة الله لأن جبر من عبرية يعني القوة القوة يعني القوة لأن جبريل عليه السلام الله عز وجل يكلفه بمهمات صعبة قوم لوط خاصة في إهلاك القرون السابقة فجعلنا عالية ساجدة بس جبريل جناح واحد قوي طيب علمه شديد القوى من؟ جبريل شديد القوى هو جبر وشديد القوى كرة يعني أنا كرة بترجمتها علمه بدلا من أن يقول علمه جبريل بالمعنى العبراني قال علمه شديد القوى الذي تعني جبر في كلمة جبريل إذا شديد القوة بقوة الله عز وجل. إذا القوة ولذلك تسمي قوة الله أو جبريل بالعبرية. حاول أيضا الذين جاءوا بعد مسيلمة أن يعارضوا القرآن الكريم. مثل المتلبي وطيب المتلبي. حاول لكنه أيضا فشل وتراجع عن محاولته. ينسب إليه قوله النجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر الذي أخطار امضي على سننك. وقف أثر من قبلك من المرسلين فإن الله قامع بك زير من أنحب في دينه وضل عن سبيله. هذه معارضة وعيد. والنجم الطيار والفلك الثوار والليل والنهار إن الكافر الذي أخطار امضي على سننك ووقف أثر من قبلك من المرسلين فإن الله قامع بك زير من ألحد في دينه وضل عن سبيله. هذا يرتقي إلى القرآن إلى نظم القرآن إلى بلاغة القرآن. هو سمي متنبيا لأنه تنبأ في مرحلة من مراحل شبابه لكنه حاول أن يعارض القرآن لكنه لما رأى نفسه قد فشل فشلا ذريعا فرجع عن هذا الأمر. نعم عقب حتى على أيضا أبو العلاء المعري نسب إليه لأنه عارض القرآن. حديث بكر. هناك من ينكر هذه النسبة لأن أبو العلاء المعري يقول بإعجاز القرآن ويقول بأن إعجاز القرآن في بلاغته. فهل حاول مثلا أن يأتي لي بشيء يضاهي به بلاغة القرآن ففشل مع اعتقاده بأن القرآن معجز؟ حاول اعتباره أنه فديل فيلسوف يستطيع ربما يرى في نفسه أنه ممكن لماذا لم أحاول؟ وأي واحد من الناس يستطيع أن يمكن له أن يحاول. في الحقيقة المحاولة في حد ذاتها ليست عيبا. محاولة إنشاء كلام أو نظم بلاغي يحاكي القرآن الكريم. هذه المحاولة هل هي كفر في حد ذاتها؟ طيب نعم لما نعمله كده. لكن لو أن شخصا مثلا حاول أن يكتب سنقول سأحاول أن أأتي بمثل سورة ما أعطينا في الدولة. ثلاث آيات صغيرة ما أعطينا في الدولة. إذا هذا طيب يحاول المحاولة في شد ذاتها كفر. هل يضاهي بها القرآن؟ أن يعرض بها القرآن. لا هو سيأتي أولا ينشئها ثم يعرضه على القرآن. فإذا يعني أخذت من عزة المجيد واختر بما يكتبه سيقول نعم انا استطعت ان اتي بكذا. لعله يستحيل لأن الله عز وجل ما دام أنه قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فإنه علي أن يؤمن بمضمون هذه الآية. لا تتبعوا خطوات لكن لو حاول فيكتشف بأن محاولته كاشفة وسيرجع إلى الله عز وجل وسيؤمن وربما يزداد إيمانه بالقرآن الكريم. محاولة الإعتقاد ليست كفرا، لكن الاعتقاد بأن المحاولة تضاهي أو تعارض القرآن الكريم هذه هي التي تسمى كفرا. نعم. هو لم يحاول إلا وقت اعتقد في نفسه أنه يمكن أنه يشتري شيء مثله. وإن تبقى على ذلك لا هو قد يعتقد يشوف سأحاول مع أنني أشوف سأحاول مع أنني أشوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإن لم يفعل ولم تفعل إن كان مؤمنا فلم يحاول إن كان مؤمنا فلم يحاول لا يحتاج إلى أن يحاول إن كان مؤمنا لم يحتاج إلى أن يحاول لأنه قال لو فإن لم تفعل ولم تفعل ومؤمنا في هذه الآية فلماذا يحاول؟ لا علاش أنا أقول علاش لأن بعضهم يقول إن إعجاز القرآن مختصة لأن يقولون إن الناس يقدرون على أن يكون لأن كلامهم كلام القرآن ليس شيئا مستحيلا على البشر من حيث المرانة ولكن الله طرف همامه وعقولهم على أن يأتوا بمثله أو يشتغلوا بهذا الأمر يا بيت يعني محاكاة محاكاة نص بنص آخر هو لكن لا هو الأمر هنا متعلق بالنية فإذا بالنية ما الذي قصده هو المتنبي من هذا الكلام؟ هل المتنبي قصده هو نفس القصد مثلا سيدنا الكذاب خطب ويعتقد انه اتى بشيء يظهر القران فان القوم الذي كان يتكلم بين ظهرانه بهذا الكلام لا يثقون في بلاغه ذلك الكلام ولكن لماذا اتبعوه؟ هل اتبعوا لأنهم اقتنعوا بإعجاز كلامه؟ أنه ادعى النبوة. لماذا اتبعوا؟ ادعى النبوة. لأن هؤلاء مرتدون، ارتدوا عن الدين، أصلاً لم يدخلوا في الإسلام. وعندهم أطماع سياسية. ورسالة مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المسألة كلها مرتبطة بينها. طبعا. بالأرض، بالسلطة، بالجبروت، بالتحكم، بالسيادة. هذه هي التي كانت يعني تتحكم في مسيلمة وفي حركته وفي الذين التحقوا بهذه الحركة. ظنين أنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يعيدوا السيادة إلى أنفسهم وأن يسحبوا تلك السيادة والسلطة من المسلمين وأن المسلمين قد تفرقوا كذا يعرفون أن جل قبائل العربية تنتهي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكة والمدينة قليل من الناس هم الذين كفروا فأكثرهم فقد ارتدوا وتختلف ردتهم طبعا هناك من ارتد ردة الهندية بحيث أنكر بعض فرائض الإسلام وآمن بالبعض الآخر مثل طليحة الأسدي ومن تبعه هؤلاء رفضوا أداء الزكاة ولكن لم يرفضوا طلق حرفوها لأنه طلح وضيح الأسدي يعني ذكر أنه قال لأتباعه ماذا تفعل النبي ما يفعل الله به بوجوهكم ولا بأدباركم يعني الوجوه التي تبسلها في القرآن ولا بتعصير أدباركم ماذا يفعل الله؟ صلوا بشكل آخر واقفين أو كذا لا حاجة لكم بأن تسجدوا أدباركم فحرف وليح حتى طريقة الصلاة لكنه هو يعتقد أنه يعني ماذا يؤمن بالله ويؤمن بالإسلام ولكن ينقض أن يؤدي الزكاة إلى البلاد إلى أبي بكر قال نحن كنا نؤدي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات إذا لاحق لأحد بعده في أمواله فرفضوا أداء الزكاة وعشان هنا قصة في المكان السلام فهذا حاول أن يوافق على ما قاله سيدنا الكذاب ومنهم عمر بن الخطاب كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني ماذا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لماذا تقاتلهم أو لا مسلمون نعم لكن هنالك الصحابة أثاروا على رأسهم علي بن أبي طالب الذي استشاره أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يتخذ قرارا فقال له بأن هذا الأمر لا يجوز لأنه لو تنازلت له عن شيء لطلب أكثر من ذلك فثبته ثم اتخذ أبو بكر رضي الله عنه قراره بأنه سيقاتل من فرق بين الصلاة فقاتلهم أبو بكر وتحقق الأمر على يديه وقضى على الفتنة التي ظهرت بعد ذلك بالنسبة لأبي العلاء المعري يقال إن له كتابا اسمه الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات الفصول والآيات في مجاراة طبعا هذا الكتاب غير موجود وقد يكون مجرد نسبة لا أساس لها من الصحة ولا أساس من الصحة لهذا الكتاب الفصول والغايات مجاراة السور والآيات وروي أنه قيل له ما هذا إلا جيد غير أنه ليس عليه صلاة القرآن فقال حتى تدخل الألسن في المحاريب 400 سنة وعند ذلك انظروا كيف لاحظوا كيف برر إعلمها نعم قيل له ما هذا إلا جيد يعني هذا كلام جيد غير أنه ليس عليه صلاوة فقال حتى أدخله الألس في المحاريب يعني الناس يدخلونه في المحاريب في المساجد الصلوات ويتعودون عليه بعد ذلك انظروا كيف يقول حتى 400 سنة عند ذلك انظروا كيف يكون مما جاء في ذلك الكتاب المدعو لأنه لا وجود له يعني غير موجود قول بقي الاسم لكن الكتاب هل أصلا هو موجود أو غير موجود الله أعلم يقول أقسم بخالق الليل والريح الهابة بليل بين الشرق ومطالع سهيل إن الكافر لطويل الويل وإن العمر لمكتوب بيت تعزم دارج السيل وطالع التوبة من قبيل تنجو وما أخالك من أجل تنجو وما أخالك من أجل أقسم بخالق الليل والريح الهافة بليل بين الشرق ومطالع السهيل إن الكافر طويل الويل وإن العمر مفتوح الليل تعزم دارج السيل وطالع التوبة من قبيل تنجو وما أخالك من أجل هذا يصلح أن يكون كلام لكن لا يصلح أن يكون في محتوى القرآن الكريم. نعم. عنده علاقة بالعنوان متى ظهر هذا المصطلح؟ نعم. أن العنوان متى ظهر هذا المصطلح هذا؟ إيه نعم. نعم. عنده علاقة بال. يعني مصطلح. طبعاً. كما قلت معري نزل إليه هذا الكلام الله أعلم بالتحقيق لكن الصحيح عنه فيما أذكره في رسالتي عن ابن الرواندي هذه رسالة موجودة فقال وأجمع كل حد ومبتدي هذا كلام المعري وناكب عن الجنة عن الحجة ومقتدم أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتاب ظهر بالإعجاب ولقي عدوه بالإرجاب السلام عليكم